الليل يا ربي وفي أدعوك يا الله وأنت الباري أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت بيديك أنت الأمر بيديك أنت الأمر يا رب الورى وإليك أدعوك عفوا أدعوك عفوا يا إلهي دائما عن كل آثامي عن كل آثامي وعن أوزاري وأنا بجليل